شعر وأحس بشيء يؤنسه. انتقلت قالوا ايه؟ آنس يعني أبصره ورأى. كلام طيب يا سيدي. آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أو آتيكم خبر يخرجنا من ورطة الضياع وإننا مش عارفين الطريق، حاجة أدي حاجة، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. شهاب قلنا النار الملتهبة، لأنا مش عارف يروح يلاقي النار ملتهبة لسه ويقدر يجيب شعلة منها كده ويعملها، ولا يعني لا طابت يجيب جدوى، إنما العلة أننا نصطلون. ومرة أقول بخبر ومرة أقول إيه هدى. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم إيه تصطلون.